هل يمكن ذات مجردة؟ وأما إذا قيل منزه عن الجسم أو عن حيز أو عن الجوهر أو عن كذا أو كذا هذا يفضي إلى التعطيل، لكن ينزه عن مشابهة المخلوقين، هو ذات قائمة بنفسها له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، منزه عن جميع ما يختص به المخلوق. نعم.